بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في كتاب الصيام من كتاب نيل الرجاء للعلامة أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكنت قد شرحته لطلاب هنا في المعهد، لكن أي الدرس الأول فقط، لكن أعيده ليتم التسجيل ولأرفعه لهم مرة أخرى بسبب هذا الفيروس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع بلاءه عن المسلمين، اللهم آمين. الصوم بارك الله فيكم معناه لغة الإمساك، وأما شرعا فمعناه إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة، والله سبحانه وتعالى فرض علينا صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصوم ركن من أركان الإسلام، وفيه فوائد إيمانية، وفيه فوائد اجتماعية، وفوائد صحية كثيرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صام 9 رمضانات كلها نواقص كما قال ذلك الفقهاء إلا واحد، ومعنى نواقص أي أن أيامها 29، أي أن أيامها 29 يوما. ثم عادة الفقهاء بارك الله فيكم أنهم يفتتحون الكلام على الصيام بالكلام حول ثبوت الشهر، والشهر يثبت إما ثبوتا عاما وإما ثبوتا خاصا. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر النوعين، ذكر الثبوت العام والثبوت الخاص، ثم إن الشارح رحمه الله تعالى زاد بعض الأسباب التي يحصل بها الثبوت، وقد رتبت ذلك لكم في السبورة ليكون الأمر أوضح، فأشرح لها أشرح هذه الأسباب، أسباب ثبوت رمضان أو طرق ثبوت رمضان، ثم بعد ذلك نقرأ من الكتاب. فأقول مستعينا بالله تعالى: ثبوت رمضان إما أن يكون ثبوتا عاما وإما أن يكون ثبوتا خاصا. فالثبوت العام له طريقان: الطريق الأول إكمال شعبان 30 يوما، إكمال شعبان 30 يوما، أن تتم عدة شعبان 30 يوما. والطريق الثاني رؤية عدل الشهادة الهلال، رؤية عدل الشهادة الهلال ولو كان واحدا. طبعا عدل هذا ظاهر أنه يكفي رؤية واحد فقط، فلا يشترط أن يكون من رأى الهلال 2، بل يكفي 1، لكن يشترط فيه أن يكون عدل الشهادة. ومعنى عدل الشهادة أنه يكون بالغا ويكون عاقلا ويكون حرا ويكون ذكرا طبعا، ويكون عدلا، وأن يكون سميعا، وأن يكون بصيرا، وأن يكون ناطقا، إلى آخر ما يشترط مما ذكره الشارح رحمه الله تعالى هنا. لكن أهم شيء أريدك أن تنتبه له الآن صفة الحرية وصفة الذكورة، لأنه إذا توفرت الشروط الأخرى ولم يكن حرا ولم يكن ذكرا فهذا يسمى عدل الرواية، وسيأتي معنا بعد قليل. إذن عدل الشهادة هو البالغ العاقل الحر الذكر. أما مثلا إذا كانت امرأة بالغة عاقلة حرة فإن هذه وصفها أنها عدل رواية ولا يقال عنها عدل شهادة. إذن بارك الله فيكم، يكفي في ثبوت الشهر ثبوتا عاما رؤية عدل شهادة الهلال، ويشترط أن يقول عند القاضي أشهد بهذا اللفظ، أشهد أني رأيت الهلال، فلا بد أن يأتي بلفظ الشهادة. ويشترط أن القاضي يقول حكمت بشهادته أو نحو ذلك، يقول حكمت بشهادته أو ثبت عندي دخول الشهر أو نحو ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالثبوت العام. عرفنا الطريقة الأولى في ثبوت الهلال والطريقة الثانية من طرق ثبوت الهلال. الشارح رحمه الله تعالى زاد بعض الطرق، فذكر أن من علامات أو من طرق ثبوت الهلال رؤية العلامات، وذلك أن عادة الناس في الزمن القديم أنه إذا ثبت عندهم الهلال يعلقون في منارات المساجد مصابيح وقناديل، وربما يطلقون أصوات المدافع، وربما يقرعون الطبول ونحو ذلك. فهذه علامات اعتاد الناس أنهم يفعلونها ليعلنوا لغيرهم أن رمضان قد ثبت هلاله. فرؤية الهلال أيضا علامة من علامات ثبوت رمضان، أو طريقة من طرق ثبوت رمضان. من الطرق أيضا تواتر الخبر، والتواتر أن الخبر ينقله جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من الطبقات، إلى أن يسند الأمر إلى شيء محسوس، إما رؤية وإما سماع أو نحو ذلك. فإذا تواتر الخبر أن رمضان قد دخل، قد ثبت هلاله، فيثبت الشهر في حق من بلغه هذا التواتر، حتى ولو كان تواتر الخبر من أناس كفار، لأن الخبر المتواتر لا يشترط أن يكون نقلته مسلمين. ثم نقول بارك الله فيكم الطريقة الأخرى التي أضافها الشارح رحمه الله تعالى ونقلها عن علامة الرملي وهي معتمده، أنه يجب صوم رمضان على من عرف ثبوت الشهر أو عرف دخول الشهر بحساب، لأنه يستعمل العمليات الحسابية، ومن خلال العمليات الحسابية يعرف هل دخل الشهر أو لم يدخل الشهر، سواء عرف ذلك بحساب أو عرف ذلك بتنجيم. ومعنى بتنجيم أي أنه إذا طلع النجم الفلاني يعرف أن شهر رمضان قد دخل. فهذه العلامات الثلاث أضافها السيد الشاطري رحمه الله تعالى على ما ذكره المصنف: رؤية العلامات وتواتر الخبر ووجوب الصوم على من عرفه بحساب أو تنجيم. ثم نقول بارك الله فيكم الثبوت الخاص. الثبوت الخاص له على ما ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة طرق. إما الطريقة الأولى رؤية الفاسق في حق نفسه، فالفاسق إذا رأى الهلال، طبعا إذا جاء الفاسق إلى القاضي يشهد أنه رأى الهلال، القاضي لا يقبل شهادته، لأن الذي تقبل شهادته يشترط فيه أن يكون عدلا، الفاسق ليس عدلا. والفاسق هو من فعل كبيرة من الكبائر، أو فعل صغيرة، أو أصر على صغيرة ولم تكن طاعاته تغلب معاصيه، لم تكن طاعاته تغلب معاصي. فنقول الفاسق إذا رأى الهلال فإن القاضي لا يحكم بشهادته، وبالتالي لا يثبت رمضان الثبوت العام، لكن نقول له يجب عليك أن تصوم أنت في حق نفسك، يجب عليك أن تصوم لماذا يجب عليه أن يصوم في حق نفسه؟ لأنه رأى الهلال، فالوجوب يكون قاصرا عليه، ولذلك سمي ثبوتا خاصا. طريقة الرابعة بحسب ما هو موجود على السبورة، إذا رأى الهلال عدل رواية، عدل رواية، عدل رواية، قلت لك مثل المرأة مثلا، مثل العبد مثلا، إذا رأى الهلال عدل رواية، فنقول إذا رأى الهلال عدل رواية فيجب على من أخبره، على من أخبره، تمام، يجب على من أخبره أن يصوم. يعني مثال المرأة رأت الهلال، المرأة رأت الهلال وهي امرأة بالغة عاقلة حرة، فأخبرت أباها وأخبرت زوجها، فيجب عليهم أن يصوموا سواء وقع في القلب صدقها أم لا، لأنها موصوفة بالعدالة. العبد لو رأى الهلال فأخبر سيده، وجب على سيده أن يصوم ما دام أن العبد عدل، سواء وقع في قلب السيد صدق العبد أم لا. واضح أو لا؟ أما إذا كان هذا الشخص الذي رأى الهلال غير موثوق به عند المخبر، غير موثوق به عند المخبر، يعني ما معنى غير موثوق به؟ يعني قد جرب عليه الكذب، قد جرب عليه الكذب. فإذا كان المخبر الذي هو عدل رواية مثلا غير موثوق به عند المخبر، تمام، عفوا، إذا كان هذا الشخص غير موثوق به عند المخبر مثلا كالفاسق على سبيل المثال، فأخبر صديقه، أخبر جاره، أخبر أخاه أنه رأى الهلال، فهل يجب الصوم على المخبر أو لا يجب؟ نقول تفصيل، إذا وقع في قلب المخبر صدقه وجب عليه الصوم، وإذا لم يقع في قلبه صدقه لا يجب عليه الصوم. آخر طريق من طرق ثبوت الهلال، بارك الله فيكم، إذا ظن دخول رمضان بالاجتهاد، إذا ظن دخول رمضان بالاجتهاد، وهذا في مثل المحبوس مثلا، المحبوس في مكان لا يعلم هل دخل الشهر أو لم يدخل الشهر، فإنه يجتهد، وإذا اجتهد صام، وحينئذ له ثلاث حالات، إما أنه يصوم قبل الشهر، وإما أنه يصوم أثناءه، وإما أنه يصوم بعده. فإن صام قبل الشهر فإنه لا يجزئه ويقع له نفلا ويجب عليه أن يصوم في الشهر، وإن صام أثناءه أجزأه، وإن صام بعده صح منه ووقع قضاء. هذا خلاصة درسنا، ونقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى حيث قال: ذكر قال كتاب الصوم. فصل: يجب صوم رمضان بأحد خمس أمور خمسة. هو ذكر الخمس الأمور التي ذكرتها لكم هنا: 1. إكمال شعبان 30 يوما، 2. رؤية عدل الشهادة الهلال، 3. رؤية الفاسق في حق نفسه، 4. رؤية عدل الرواية، 5. إذا ظن دخول رمضان بالاجتهاد. قال رحمه الله تعالى: ذكر لفظ رمضان من غير إضافة شهر إليه غير مكروه. على الصحيح، يعني لا يكره أن تقول جاء رمضان، خرج رمضان، لا يكره. وبعض الفقهاء قال يكره، لأن حتى تخرج من الكراهة تقول جاء شهر رمضان، فتضيف كلمة شهر قبل رمضان، واضح؟ لكن الصحيح أنه غير مكروه لوروده في الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: ذكر لفظ رمضان من غير إضافة شهر إليه غير مكروه على الصحيح. وقد تقدم في أركان الإسلام أن الصوم لغة الإمساك وشرعا إمساك مخصوص بنية مخصوصة، المعنى أنه يجب صوم رمضان على من اجتمعت فيه شروط الوجوب الآتية بوجود واحد من خمسة أمور وبزيادة اثنين اللذين لم يذكرهما تصير سبعة، ثم زاد ثامنا. قال أحدها، أي من الأشياء التي زادها، أحدهما رؤية العلامات الدالة على ثبوته في البلاد المعتمدة كالقناديل المعلقة بالمنائر، منائر جمع منارة، منائر المساجد، وسماع المدافع والطبول، مما يحصل به اعتقاد جازم. هذه العلامة الأولى التي زادها الشارح. قال ثانيهما إخبار عدد التواتر ولو من كفار برؤية الهلال أو ثبوته في محل متفق مطلعه مع مطلع محله. إذا اتفق البلدان في المطلع، بمعنى كان طلوع الشمس وغروب الشمس فيهما في وقت واحد، وتواتر الخبر بثبوت الهلال في أحد البلدين، فإنه يثبت أيضا في البلد الآخر. قال وزاد الرملي كوالده، الرملي هو العلامة الكبير شمس الدين الرملي رحمه الله تعالى، المتوفى في سنة 1004 من الهجرة، وهو صاحب شرح نهاية المحتاج على متن المنهاج. قال وزاد الرملي كوالده أمرا ثامنا، وهو وجوبه على من عرف الهلال بحسابه أو تنجيمه، وكذا من اعتقد صدقهما، وكذا من اعتقد صدقهما. وقال ابن حجر لا يجب عليهما بل يجوز لهما ولا يجزئهما، وهذا خلاف بين العلامة ابن حجر رحمه الله والعلامة الرملي. فالعلامة الرملي يرى وجوب الصوم على من عرف الهلال بالحساب أو التنجيم، والعلامة بن حجر لا يرى الوجوب، وإنما يجوز لهما الصيام ولا يجزئهما عن رمضان، أي يجب عليهما القضاء. قال والحاسب، من هو الحاسب؟ تعريف الحاسب. قال والحاسب من يعتمد منازل القمر في تقدير سيره، والله عز وجل جعل القمر له منازل معينة، وفي سورة ياسين يقول سبحانه وتعالى والقمر قدرناه منازل لتعلموا على السنين والحساب، ليس في سورة ياسين هذه الآية، نعم، والقمر قدرناه منازل، هذه أظنها في سورة يونس. قال والمنجم من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني، أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني. قال رحمه الله تعالى أحدها، أي بحسب ما ذكر المصنف، هذه من طرق الثبوت العام، أحدها بكمال شعبان 30 يوما، المعنى أن الأول من الأمور التي يجب صوم رمضان بوجود واحد منها استكمال شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. قال منها استكمال شعبان 30 يوما، حتى لو رأى هلال شعبان واحد ولم يثبت عند الحاكم ثبت رمضان في حقه باستكمال شعبان 30 من رؤيته عنده، من رؤيته. هذا في الحقيقة مسألة يعني تتبع هذه الطريقة، وهي لو أن إنسان ثبت عنده دخول شعبان ليس رمضان، دخول شعبان يعني رأى شعبان بنفسه وذهب رأى هلال شعبان بنفسه وذهب عند القاضي يشهد أنه رأى هلال شعبان مثلا، فالقاضي لم يثبت شهادته لسبب من الأسباب، لم يثبت شهادته، نقول إن رمضان يثبت في حقك باستكمال شعبان 30 يوما منذ رؤيتك، لكن هذا بالنسبة لك أنت، بالنسبة لك أنت. قال رحمه الله تعالى: وثانيها رؤية الهلال، وثانيها برؤية الهلال في حق من رآه وإن كان فاسقا. الهلال يقول الشارح رحمه الله: الهلال معروف، وإنما يكون هلالا في الليلة الأولى والثانية والثالثة، في الليلة الأولى والثانية والثالثة. قال: ثم هو قمر، والمعنى أن الثاني من الأمور التي يجب صوم رمضان بوجود واحد منها رؤية الشخص ولو فاسقا، لو فاسقا أي في حق نفسه، الهلال، فيجب عليه بها الصوم. قال: وثالثها بثبوته في حق من لم يره بعدل شهادة، هذا ثبوت عام في حق من لم يره بعدل شهادة. طيب من عدل الشهادة؟ قال: عدل الشهادة هو من لم يرتكب كبيرة ولم يسر على صغيرة وغلبت طاعاته معاصي، وكان ذكرا حرا رشيدا ذا مروءة، يقظا ليس مغفلا، يقظا ناطقا أي متكلما، سميعا بصيرا، فلا يكفي فاسق ولا صبي ولا عبد ولا امرأة، ولا تشترط الحرية والذكورة في عدل الرواية. كما قلت لك، عدل الرواية لا يشترط فيه الذكورة ولا يشترط فيه الحرية. قال: المعنى أن الثالث من الأمور التي يجب صوم رمضان بوجود واحد منها ثبوته عند القاضي، عند قاض، ثبوته عند قاض برؤية عدل شهادة الهلال، ثبوته عند قاض برؤية عدل شهادة الهلال بعد الغروب، لأن الرؤية المعتبرة هي التي تكون بعد غروب الشمس، إذا إن كان حديد البصر، بعد الغروب إن كان حديد البصر. قال رحمه الله تعالى: ورابعها، هذا طريق الرابع. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: ورابعها بإخبار عدل رواية موثوق به، سواء وقع في القلب صدقه أم لا، أو غير موثوق به إن وقع في القلب صدقه. عدل الرواية هو عدل الشهادة إذا انتفى شرطان أو أحد شرطين، العدالة والذكورة، عفوا الذكورة والحرية، الذكورة والحرية. قال: عدل الرواية من اجتمعت فيه شروط عدل الشهادة سوى الحرية والذكورة كما علم، والمراد به هنا من لم يعهد عليه كذب عند المخبر. المعنى أن الرابع من الأمور التي يجب صوم رمضان بوجود واحد منها إخبار من لم يعهد عليه كذب عند المخبر أنه رأى الهلال، أو أن الهلال ثبت فيما يوافق مطلعه مطلع محله، بشرط ألا يعتقد خطأه، وإخبار من عهد عليه كذب عند المخبر بذلك إن اعتقد صدقه وإن كان فاسقا أو صبيا. ثم قال: وخامسها بظن دخول رمضان بالاجتهاد في من اشتبه عليه ذلك. المعنى أن الخامس من الأمور التي يجب صوم رمضان بوجود واحد منها ظن دخوله بالاجتهاد في حق من اشتبه عليه رمضان بغيره، اشتبه عليه رمضان بشعبان مثلا أو بشوال لنحو حبس، مثلا كأن حبس في مكان لا يستطيع فيه معرفة دخول الشهر. قال: ثم إن وقع الصوم فيه أي في رمضان فأداء، أو بعده اجتهد فوقع الصوم بعد رمضان فقضاء، أو وقع الصوم قبل رمضان وقع نفلا وصامه في الوقت إن أدركه وإلا قضاء. هذا ما يتعلق بطرق ثبوت الهلال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.